سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله سيقولون سيقولون لله سيقولون لله تقول قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله من سبحان الله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون رب إما تريني ما يوعدون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون Oh, وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا you نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا هم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا يقولون ربنا اتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الله قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم فتعالى الله الملك الله الملك

وأنزلنا فيها آيات بينات الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم.